إلا إلى هذا الوادي والصدق من الغنم أو هذه الأبل إلى آخرين فيسلم فورا ويذهب إلى قبيلته ويذكرهم بهذا النبي الكريم الذي لا يعرف المنى وإنما هو أكرم الناس. سألته بعض قال كذا وكذا في لا يدخل في الباب هذا نعم هذا في الواقع يدل على أن الرسول عليه السلام كان غنيا ولكن الأمر كما قال عليه السلام في الحديث الآخر ليس الغنى من العرب ولكن الغنى من النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم من كماله وجماله أنه كما جمع في شخصه جمال الجسم وكمال العقل فكذلك جمع عليه الصلاة والسلام في نفسه غنى القلب وغنى المادة لكن غناه المادي لم يسيطر عليه ما هو كان في أكثر أغنياء. فلما يتبادر لديهم بعض المحدثين أن المسكين هنا أو المساكين يعني الفقير فالرسول يطلب أن لا يجعل الله غنيا كما قال وجدت عائلة هنا هذا معنى غير سليم في الواقع أن يصدر من الرسول عليه السلام. فهذا ما يجد المحدث في سند الحديث شيء ممكن يتعلق به بتبعيته يزيد هذا التبعيف في نقد الحديث من حيث اسناده ومن حيث متنه ومعناه لكن يكون واهلا في هذا النقد الثاني لان للحديث معنى غير المعنى الذي تصوره ثم ضربه بالايه السابقه. فلو ان المعنى كان محدودا جدا كما ذهب اليه هو ولا ليس له معنى اخر كما سمعت من رسالة العمال مكان لا يسعى للتسليم لنقده لهذا الحديث لكن أنا ليس كذلك كما سمعت فهو أيضا فائدة تتذكرون إن شاء الله حينما تمر بكم بعض المناقشات الحديثية. نعم.